بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الأطعمة. وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به، ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه. وميتتان حلالان: السمك والجراد، ودمان حلالان: الكبد والطحال. قوله: فصل في الأطعمة. في باب الفقه في أمور العبادات يسأل عن شرعيتها من عدمه، وفي أمور العقود وما إلى ذلك يسأل ويبحث عن صحتها من فساده. وفي باب الصيد والأطعمة يسأل عن حله من حرمته. فمعنى فصل في الأطعمة أي فيما في بيان ما يحل من الأطعمة مما يحرم. والله عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه الآية مع ما أشبهها من الآيات أصل في كتاب الأطعمة. فيقول رحمه الله: كل حيوان استطابته العرب. استطابته معناه عدته طيبا، وكان عندها من الطيبات، فهو حلال، لأن الله عز وجل يقول: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإنما قال المصنف استطابته العرب لأن القرآن نزل بلسانهم، فيهم بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وهم المخاطبون بالشرع ابتداء، وإن كان الشرع عاما لكل الناس، وهم أيضا الأصل في طباعهم السلامة إلا ما أفسدتها الجاهلية. ولهذا قال: إلا ما ورد الشرع بتحريمه، أي مما كان من مفسدات الجاهلية كأكلهم للميتة والدم، وهكذا أيضا ما كانوا لم يكونوا يتحاشون من أكل الدواب المركوبة من الحمر والبغال. فجاء الدليل بتحريم الحمر الأهلية والبغال. عند أبي داود من حديث جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمر، فتحوا خيبر فوجدوا فيها خيول وبغال وحمير فذبحوا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمر يعني الأهلية، ولم ينهنا عن الخيل، ولم ينهنا عن الخيل. فهذه ثلاثة أشياء ذبحها الصحابة رضي الله عنهم يوم خيبر: الأول الخيل، والثاني البغال، والثالث الحمر. فأذن لهم عليه الصلاة والسلام بلحم الخيل، وإن كان أهل العلم يكرهون ذبح الخيل إبقاء له لأجل استخدامه في الركوب، استخدامه في الركوب أولى من ذبحه، لأنه يستغنى بأكل من لحمه، استغنى بذلك أو عن ذلك بأكل ما طاب من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والبقر والغنم ومن الطير. والثاني البغال، والثالث الحمر. والحمر قسمان: حمر وحشية وحمر أهلية. فالحمر الأهلية محرمة، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وهي الأهلية التي تأنس بالإنسان ويستخدمها الناس في حمل الأثقال وفي الركوب عليها، هذه محرمة، حرمت يوم خيبر وكانت قبل ذلك حلالا. والحمر الوحشية مباحة، وهي الحمر التي تكون في البراري في الغابات، تنفر وتفر من الإنسان مستوحشة، إلا ما ورد الشرع بتحريمه. وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام. قال: في الحاشية كالزرافة والطاووس. فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. نعم، ما استخبثته الطبائع السليمة فإن الاستخباث معتبر، مثل الحشرات والقنافذ والصراصير وهذه الأشياء المعروفة في، نعم هذه أشياء تستخبثها الطباع السليمة، فإنما يسرع إلى مثل هذه ويأكلها من لا دين لهم، يعني من الشيوعيين كالصينيين وغيرهم، ما يبالون قلفت كل شيء، يقلي ويأكل، ما عندهم مبالاة بشيء، يأكلون الحيات والضفادع والحشرات وكل أشياء مستخبثة، ما عنده شيء يمنعه، ما عنده دين يحجزه. أما المسلم فما استخبثه الطبع السليم في مثل ما مثلنا به فإنه حرام، لأن الله حرم الخبائث. وأما ما ذكر من مثال الزرافة والطاووس هذا مذهب الشافعية، وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز أكلها وهو الصواب، لأن الله عز وجل يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فمعناه أن المنهيات محصورة، وأن الأصل في الباقي الإباحة. فإذا جمعت هذه الآية إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، اجتمع عندك صورة واضحة عن المحرمات في باب الأطعمة. الأصل الإباحة، يأتي شخص ويقول ما حكم أكل كذا وأكل كذا وأكل كذا؟ الأصل الإباحة إلا فيما جاء به دليل الآية القرآنية، الميتة والخنزير وما أهل به لغير الله، أو كان من ما له ناب من السباع، أو له مخلب من الطير، أو كان مستخبثا في الطباع السليمة كما أشرنا إليه وذكرنا قبل قليل. قال: وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. ولهذا قال: ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، يعني يفترس به، يفترس به، كالأسد والنمر والذئب والكلب وابن آوى والدب والفيل والقرد. نعم، نهى عن كل ذي ناب من السباع. ومنها الهر أيضا لها ناب تأكل به تعدو به. ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به، كالصقر والباز والشاهين والنسر والعقاب والبوم والببغاء، سمى الدرة. حديث نهى عن كل ذي مخلب من الطيور. طيب، هذا يتعلق بدرس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.